بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وفق لنا وشرفنا والسامعين والحاضرين. قال الشيخ الباز رحمه الله تعالى: المواقيت خمسه. الاول العفه، وهو ميقات اهل المدينه، وهو المسمى عند الناس اليوم الرياض العليم. الثاني الجفه، وهو ميقات اهل الشام، وهي قريه خراب تحت رابع، والناس اليوم يكرمون من رابع، ومن احرم من رابع فقد احرم من الميقات، لان رابع قبلها في يزيد. الثالث قرب المنازل، وهو ميقات اهل النجم، وهو المسمى اليوم السيد. الرابع يلملم، وهو ميقات اهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات اهل العراق. إذن هذه المواقيت الخمسة. ذو الحليفة أبي يرعى معروفة كانت في السابق منفصلة عن المدينة، أما اليوم فتقريبا متصلة. وذو الحليفة هي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت الخمسة عن مكة هي ذو الحليفة، وهي لأهل المدينة. والجحفة كما قال الشيخ رحمه الله قرية خريبة، ولكن الآن أصبح فيها مرفق وينزل فيها المعتمر أو الحاج في هذا المرفق الحكومي، فيه مسجد وفيه مواضي ومغاسل في الجحفة نفسها. والجحفة هذه عبارة عن وادي، ولما كانت هذه الجحفة ليس لها أثر ولا وجود في السابق استبدل الناس عنها برابغ، ولكن الآن ممكن الإنسان أن يحرم من الجحفة نفسها، فيها مرفق حكومي. وقرن المنازل تسمى السيل الكبير أو السيل اختصارا، هذا معروف لأهل نجد ومن جاء من تلك الجهة، جهة المشرق. ويلملم لأهل اليمن، ويلملم تسمى بالسعدية لأن فيها بئر السعدية. وذات عرق لأهل العراق. هذه هي المواقيت، وهي تحيط بالحرم، تحيط بمكة من جميع الجهات. ويأتي حكم هذه المواقيت وحكم من يمر بها. نعم. قال رحمه الله: هذه المواقيت قد وقفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، فالواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة. إذن هذا الشرط، انتبهوا، إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة. إذن بهذا القيد يجب الإحرام من هذه المواقيت. أما إذا لم يكن يقصد لا الحج ولا العمرة فيأتي فيه التوضيح، لكن هذا لابد أن ننتبه له الآن. يجب الإحرام من هذه المواقيت، ولا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. قال رحمه الله: سواء كان المرور عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقفت هذه المواقيت: ثم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، هي مواقيت لأهلها. فمن كان ساكنا في أبيار علي يحرم من أبيار علي، من كان ساكنا في السيل أو في الجحفة يحرم من ذلك المكان، هن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لأن كل ميقات يكون ميقاتا لأهل تلك الجهة. الجحفة مثلا هي ميقات لنا، وميقات لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب، كل من يأتي من تلك الجهة، جهة الشمال، يحرم من الجحفة. فهذا الميقات لأهله ولمن مر به. هن لهن، يعني هن مواقيت لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذا يعني من بليغ الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجوف لقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا بنى من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لما بالعمرة إن كان في الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لما بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا يمكن الدخول في المسجد ولا يلبي بذلك إلا إذا حاب الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. إذا الشيخ الآن يشرح نازلة، تعتبر نازلة السفر بالطائرة، لأن الذي يسافر بالطائرة حتما لا يمر مرورا مباشرا على هذه المواقيت، لأنه يكون في الجو، وإنما يحاذي هذه المواقيت. ولا شك أن العلماء اتفقوا على أن المحاذي له حكم المار، يعني الإنسان إذا ما استطاع أو لم يكن الميقات في طريقه فإنه في هذه الحالة يحرم إذا حاذى. وقضية المحاذاة هذه الحمد لله يسرت على الناس كثيرا، خاصة مع الطائرات. يقول الشيخ: المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، يعني في بيته أو في المطار يغتسل ويتأهب ويلبس الإزار والرداء، ما في مشكل إذا لم يتمكن من ذلك في الطائرة، أما إذا تمكن ما في بأس، يعني يلبس إزار والرداء في الطائرة في دورات المياه التي في الطائرة. فإذا دنا من الميقات ينتبه، لأن الطائرة سريعة، ينتبه من قضية مجاوزة الميقات، يستعد. فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة، يعني متى يلبي بالعمرة أو بالحج؟ إذا حاذ الميقات، ويعلنون في الطائرة، الطائرة يعلنون إذا كانت مثلا في المواسم، في موسم الحج أو في موسم العمرة، في رمضان مثلا الناس يكثرون من العمرة وفي معتمرون كثيرون أو حجاج، يعلنون بأننا نحن الآن على محاذاة، يعني نحلق الآن في فوق الميقات أو قريبا من الميقات، حينئذ يحرم. طيب إذا لم الطائرة ما تعلن، طائرة خطوط أجنبية ما تعلن، عليه نجتهد، يحسب هو المسافة، فإذا غلب على ظنه أنه أصبح محاذيا للميقات أو قريبا فحينئذ يلبي. ولا سيما أنه في بعض الطائرات تضع لك شاشة بخط السير، فأنت من خلال هذه الشاشة تستطيع أن تعرف الطائرة الآن تحلق في أي الأجواء. على كل حال الإنسان يجتهد في مثل هذه الحالة، ولكن ما يسوف أو يفرط، يهمل أو ينام أو ينشغل بجريدة وينشغل بحديث حتى يجاوز الميقات، لا، ينتبه. يقول رحمه الله: طيب لو سافر بالطائرة قاصد الحج، يقول الشيخ: إذا كان في وقت قبل الحج، يعني مثلا في اليوم الرابع، في اليوم الخامس، في اليوم السادس، في وقت قبل مسألة الذهاب إلى عرفة، في وقت، حينئذ يلبي بالعمرة. يقول رحمه الله: ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، لأن الشيخ اختار له الأفضل. ما هو الأفضل؟ أفضل الأنساك كما سيأتي التمتع، اختار له الأفضل. يقول: ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، في وقت يلبي بالعمرة حتى يأتي بالعمرة ثم يحج، وإن كان الوقت ضيقا، يعني ما في وقت، هو الآن سوف ينزل في جدة مثلا ليلة عرفة أو صبيحة عرفة، وهو ويغلب على ظنه أنه لن يتمكن من أداء عمرة كاملة بطواف وسعي إلى آخره، ما في وقت، يخشى عليه يخشى أن يفوت عليه الوقوف بعرفة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ حتما يلبى بالحج، ما في وقت، وإن كان الوقت ضيق يلبى بالحج. وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس. طيب، هو الآن يلبس الإزار والرداء في بيته أو قلنا في الطائرة، ما في بأس، ولكن تأتي مسألة التلبية. الشيخ يقول ولكن لا ينوي، لو استعملنا عبارة ولكن لا يلبي أفضل، أو يهل أفضل. قضية النية هذه، النية في القلب، والإنسان ينوي الحج قبل الحج يمكن بشهور، ولكن لا يلبي إلا إذا حاذ الميقات. والتلبية قبل الميقات مخالفة للسنة، يعني من قال مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا قبل الميقات فهذا خالف السنة. ولو قال قائل تلبيته طب صحيحة ولا ما صحيحة؟ التلبية صحيحة، لو لبى قبل الميقات ما في بأس، يعني هذا لا يطول التلبية، التلبية صحيحة، ولكنه مع الأسف خالف السنة، لأن النبي هل لبى في بيته أم لبى في ذي الحليفة؟ لبى في الميقات. ولذلك سئل الإمام مالك فيما أذكر عن رجل لبى من المسجد، يعني من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من المسجد النبوي في المدينة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنما لبى رسول الله من ذي الحليفة، ما لبى من مسجده أو من بيته، لبى في ذي الحليفة. لذلك كلمة لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا إلى آخره، إنما تقال في الميقات، وأنت في الطائرة تقولها إذا حاذيت الميقات. الشيخ هنا يقول ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. ثم ذكر الشيخ الأصل في ذلك، مسألة أصل عظيم، وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ومع الأسف هذا الأصل الآن ضائع عند كثير من المسلمين، مسألة التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر أيضا دليلا خاصا، خذوا عني مناسككم، ومن هذه المناسك التلبية من الميقات. نأتي الآن إلى القسم الثاني، وأما من توجه إلى مكة. نعم. قال رحمه الله: أما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والخطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه حرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فوفوه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه. لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة، هذا القيد لمن أراد الحج والعمرة فقط. إيش مفهوم هذا؟ الذي لم يرد لا حج ولا عمرة ليس عليه شيء. نعم. وهذا من رحمة الله لعباده وتسهيله عليهم، وله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه من الخوف، لكونه لم يرد في نذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. نعم، وهنا تلخيص جيد ومفيد جدا للإمام الفقيه ابن قدامة رحمه الله، موفق الدين ابن قدامة في المغني، قال: من جاوز الميقات على قسمين، من جاوز الميقات على قسمين. القسم الأول لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، يعني جاوز الميقات لكن ما يريد أن يذهب إلى مكة، يعني مثلا شخص انطلق من ينبع لا يريد مكة، يريد جدة مثلا، هو يريد جدة طبعا سوف يمر على الميقات، هذا القسم الأول. قال: فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ليس عليه إحرام، ما يريد مكة لا يريد الحرم. القسم الثاني: من يريد دخول الحرم، وهؤلاء ثلاثة أضرب، الأول من يدخلها لقتال مباح أو من خوف، يعني يدخلها إما يريد قتال مباح أو خائف، خاف من شيء، من عدو، خاف من مصيبة ودخل الحرم خائفا، أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاط والبريد أو موظف مثلا، أو طالب الآن مثلا طالب يدرس في مكة ويسكن في جدة مثلا، أو يسكن في منطقة بعيدة عن مكة في الطائف مثلا ويدخلها كل يوم، أو موظف هناك يدخل كل يوم حاجة متكررة، أو تاجر مثلا. هذا القسم الأول. الثاني، الضرب الثاني، من لا يكلف الحج كالعبد والصغير والكافر، فهذان القسمان لا يكلفان الإحرام، ما عليهم إحرام. الثالث المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة، فهذا فيه خلاف، قيل يجب عليه الإحرام وقيل لا يجب، وهو الأصح، هذا الصحيح، ما يجب عليه الإحرام لكن ما ينبغي أن يتركه، ولا سيما إذا كان عهده قديما بمكة، فحينئذ ما ينبغي عليه أن يدخل مكة من غير إحرام. نعم. وأما من كان مسكنه، كيف؟ هذا المغني المجلد الخامس من صفحة 70 إلى صفحة 72. نعم. قال رحمه الله: وما من كان مسكنه دون الواقف كسكان جدة وأم سلم وبحرة وشرايع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمر. إذا كان له مسكن آخر خارج المواقيت فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من المسكن الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. يعمون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما دخل المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يؤمنون من مكة. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، وأما من كان مسكنه دون المواقيت، دون المواقيت يعني أقرب إلى مكة من الميقات، لأن الميقات يعتبر دائرة على الحرم، هذه منطقة الميقات. من كان خارجا عن هذه الدائرة، عن هذه المنطقة، منطقة المواقيت، فإنه يحرم إذا مر بأحد هذه المواقيت. طيب، من كان يسكن في منطقة المواقيت، في داخل المنطقة هذه، وبيته، منزله، بلدته، قريته أقرب إلى مكة من الميقات، مثل جدة، مثل الشرائع، بحرة، في مناطق كثيرة تعرفون، عسفان وغيرها، هذه المناطق أقرب إلى مكة من المواقيت، كيف يحرم أهلها من بيوتهم؟ يحرمون بالحج والعمرة من بيوتهم. وأهل مكة لهم تفصيل آخر، لكن الآن نحن في القرى والمناطق التي هي أقرب إلى مكة من المواقيت الخمسة المتقدمة، فيحرمون من بيوتهم. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك، ومن كان دون ذلك، يعني ومن كان دون ذلك أقرب إلى مكة من ذلك، يعني من المواقيت، فمهله، يعني يهل بالحج، يلبي بالحج والعمرة من أهله من بيته. إذن أهل جدة من فين يحرمون؟ من جدة. ومن كان نازلا في جدة وأنشأ حجا أو عمرة، يعني شخص من سكان ينبع أين ميقاتهم؟ الجحفة. طيب، هو كان مثلا في جدة يدرس مثلا أو يعمل، أو كان سائحا نازلا، ذهب لتجارة، ذهب لشيء، هو في مكة وهو في جدة طرأت عليه العمرة، يعني من الآن من أين أنشأ؟ من جدة، يأخذ حكم أهل جدة. يعني هل يلزمه العودة إلى الميقات الرجوع؟ لا، ما يلزمه الرجوع إلى الميقات، وإنما يحرم من مكانه الذي هو فيه، يأخذ حكم جدة، يعني من حيث أنشأ العمرة أو الحج. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. طيب، أهل مكة لهم حكم مختلف. أهل مكة بالنسبة للحج من بيوتهم، والعمرة يخرجون إلى الحل، يعني يخرجون خارج منطقة الحرم. إذن الآن عندنا تقريبا ثلاثة أقسام بالنسبة للإحرام: من كان خارجا عن منطقة المواقيت فيحرم منها إذا مر بها، وأهلها من أين يحرمون منها؟ هذا القسم الأول. من كان دون ذلك كجدة والشرائع وبحر إلى آخره، فيحرمون حجا وعمرة من بيوتهم. أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم، والعمرة من الحل. من الحل يعني من أي منطقة في الحل، ما هي مشكلة، مو لازم التنعيم، ليس بلازم. ولكن لما كان التنعيم أقرب منطقة إلى الكعبة من منطقة الحل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت عائشة العمرة أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى أين ذهبوا؟ إلى التنعيم اللي فيه الآن مسجد عائشة، لأنه قريب. وإلا لو أحرم من التنعيم، أحرم من الجعرانة، أحرم أيضا من جهة جدة في منطقة الحديبية التي تسمى الآن الشميسي، ما في بأس. تعرفون بس ننتبه، الحديبية اللي الشميسي جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل، فيحرم. والحمد لله الآن في حدود، يعني لو خرج من أي جهة في مكة حتى إذا وصل إلى تلك المعالم، فيه موجودة معالم الحرم، أنصبة كذا قائمة يقول لك الحرم، حدود الحرم. فماذا يفعل؟ يتجاوز هذا المعلم المنصوب ويحرم، ثم يدخل مرة أخرى. صح إحرامه ولا ما صح؟ صح، والحمد لله. إذن هذا حكم أهل مكة. فلو قال قائل: ما الدليل؟ لماذا استثنيتم أهل مكة وقلتم يحرمون بالحج من بيوتهم وبالعمرة من خارج الحل؟ طبعا الشيخ رحمه الله سوف يذكر الدليل، سوف يذكر، ولكن هناك تعليل أنا سوف أذكره بعدما نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. نعم، كيف؟ نعم، هو تنبيه. هنا الشيخ يقول: بدر مستور. ومعلوم الآن عندنا قطعا أن أهل بدر يمرون برافض، وكذلك أهل مستور. فلعل الشيخ اعتمد في ذلك على كتب قديمة، هذا الظاهر. وقيل لي أن الشيخ رجع في ذلك ولكنه ثبت عليه. ولذلك يعني بدر مستور الآن نحن مع الطريق الجديد الآن المسفلت، لا شك أن أهل بدر مستورة لا ينطلقون إلى مكة مباشرة، وإنما يمرون بالجحفة، إذن يأخذون حكم من مر عليها. واضح؟ لكن لو سأل سائل: ولكن بدر هل هي أقرب إلى مكة من الجحفة؟ هل مستورة أقرب إلى مكة من الجحفة؟ قلنا نحن نقول الظاهر أنها ليست كذلك. ولو أن شخصا يكشف لنا عن طريق الآن، الآن الأنترنت يكشف، لو أن شخصا هكذا يقوم بمسح جوي عن طريق الأنترنت وينظر إلى موقع بدر ومستورة والجحفة ويتأمل ويدقق هل هي أقرب إلى مكة من الجحفة ولا لا، فإن كانت كذلك فكلام الشيخ بن باز صحيح على الوقت الماضي لما ما كانت في طرق، وإن كانت أبعد فينبغي أن يصحح هذا. وعلى كل حال، سواء هذا أو هذا، فالآن الوضع الحالي أن أهل بدر وأهل مستورة إذا أرادوا الحج أو العمرة وأرادوا الذهاب إلى مكة فإنهم حتما لا يمرون، ما يستطيعون الذهاب إلى مكة إلا بالمرور على الجحفة، فحينئذ يلزمهم الإحرام من الجحفة. نعم. قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلبت منه عائشة محمد أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحين فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يخرج من العمرة من الحرم، وإنما يخرج بها من الحين. نعم، لماذا؟ لو كان الإحرام بالعمرة من الحرم مشروعا لما كلف النبي عائشة أن تخرج، لقال لها تحرمين من هنا من هذا المكان، ولكن لما أمرها وأمر أخاها أن يخرج بها إلى الحل دل ذلك لابد بالخروج إلى الحل، هذا كلام واضح. فإن قال قائل طيب هذه عائشة ليست من أهل مكة، عائشة ما هي من أهل مكة، هي آفاقية من أهل المدينة، نقول إنها كانت نازلة في مكة وأنشأت العمرة في مكة، فحينئذ لا فرق بينها وبين أهل مكة، واضح؟ ما في فرق الآن. طيب نعم. ولذلك الآفاقي لو كان في مكة، الآفاقي لو كان في مكة وأنشأ الحج وهو في مكة، من أن يحرم؟ من مكة. نعم. قال رحمه الله: هذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم الذي هو اي فمهلهم من حيث، حتى اهل مكه يهلون من مكه، يعني كلمه حتى اهل مكه يهلون من مكه، هذا خاص بايش؟ بالحج، والذي خصصه بالحج حديث عائشه، هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، ويدل على نعم يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله حتى أهل مكة يؤمنون المكة هو الإبلاغ بالحج إلى العمرة، لو كان الإبلاغ بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله موفق. وهنا تعليل ذكره بعض العلماء أيضا يؤيد هذا ويؤكده، يقولون إن المحرم يعني ينبغي عليه، المحرم ينبغي عليه إذا أراد الطواف أن يأتي من الحل، يعني أن يجمع بين الحل والحرم، وألا يقتصر على الحرم فقط، يعني ينبغي عليه أن يخرج للحل ثم يدخل إلى الحرم. أما طب قد يقول قائل طب الحاج، نعم الحاج انتبه، الحاج يخرج للحل، الحاج أهل مكة حينما يهلون بالحج من مكة فإنهم يجمعون حينئذ بين الحل والحرم، لأنهم يخرجون إلى أين؟ إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، لأن حدود الحرم إلى مزدلفة، فالحجاج من أهل مكة في الحقيقة يخرجون للحل إلى عرفة ثم يدخلون مرة أخرى إلى الحرم، فالحاج المكي جمع بين الحل والحرم، ولكن في العمرة لو أحرم من مكة بالعمرة حينئذ ما يكون جمع بين الحل والحرم، لا يكون داخلا للحرم، إذن يلزمه الخروج، هذا تعليل جيد والله أعلم. نعم، لا هذا التعليل ضعيف، العمرة الزيارة ولا بد الزيارة تكون من خارج، لا ضعيف، لأنه منطقة الميقات هذه يعني قريبة من مكة، ثم يضاعف هذا التعليل من كان بيته مثلا على حدود الحرم بينه وبين الحل مثلا 10 أمتار ولا لا، وهذا بعيد لا شك يعني على حدود الحرم، فلو كانت المسألة كذلك لقيل لهذا تحرم من بيتك لأنك بعيد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإسلام إلى العمرة بعد الحج من التنعيم أو الإعوان أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحج، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها عمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر. وبعد فراغه من الحج عملا بأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. إذن الاعتمار بعد الحج كما يفعله كثير من الناس، ولا سيما بعض أتباع المذاهب الفقهية كالشافعية وغيرهم، يجعلون العمرة بعد الحج، هذا من البدع، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر بعد الحج، ولا أحد من أصحابه. عائشة اعتمرت لسبب، عائشة أصلا رضي الله عنها دخلت مكة بعمرة، كانت متمتعة، قبل الطواف أصابها الحيض، وتعرفون الحديث، والنبي دخل عليه وهي تبكي وذكرت له السبب وقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنت آدم، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تترك العمرة وأن تفعل ما يفعل الحاج، غير أنها لا تطوف البيت ولا تسعى بالصفا والمروة إلى آخر الحديث. طيب هذه العمرة الآن العلماء اختلفوا على قولين فيها، من أهل العلم من قال إن عائشة تركتها، يعني هذه العمرة عائشة تركتها، يعني تحولت إلى إيش؟ إلى مفردة، إلى مفردة، هذا قول. القول الثاني أن عائشة لم تتركها وإنما أدخلتها في الحج فتحولت إلى قارنة، هذان قولان لأهل العلم. فعائشة بعد فراغها من الحج طلبت من النبي أن تأتي بهذه العمرة، فعلى قول من يقول إنها تركتها ورفضتها كما جاء في بعض الحديث رفضها، كما تركتها ورفضتها، تكون هذه العمرة مكان تلك العمرة التي تركتها، لأنها قالت إنها يعني يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، هكذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن العمرة الأولى تركتها، فهذه تقوم مقامها، والنبي عليه الصلاة والسلام لبها لها هذا. ويعني وكما يقول ابن القيم يعني في أو في الحديث يعني كان يسارع في هواها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لها ما تطلبه وترغبه، وهذا لا شك أمر ديني وعمرة، فالنبي تأخر من أجلها، تأخر ليلة من أجل عمرة عائشة هذه، والله أعلم. وأما على القول الثاني أنها لم ترفض العمرة وإنما أدخلتها في الحج، فتكون هذه العمرة يعني التي قامت بها الآن هي عمرة مستقلة مفردة، وهذا الذي تريده عائشة، يعني تريد عمرة ليست داخلة في الحج. فعلى هذا أو على هذا، من كان الشيخ يقول من كان مثل عائشة، وهذا لا شك سوف يكون خاصا بالنساء أو بأصحاب الأعذار من الرجال أيضا، بأصحاب الأعذار، كما لو كان رجل لب بعمرة ثم ما يستطيع أن يؤدي العمرة فماذا يفعل؟ يدخل عليها الحج. جيد، إذا ما يستطيع والله أعلم يأتي بالعمرة حتى يتخلص من الهدي، هذا حيلة، لو اعتمر قبل الحج عليه الهدي أو عليه الصيام، فهو حتى يتخلص من الهدي والصيام ماذا يفعل؟ لا شك هذا، أنا لا أشك أنها بدعة، جيد، بدعة هذا الأمر، يعني أن يؤخر العمرة بعد الحج من باب التحايل على أمر الله، لو حج فقط والله لكان خيرا له، لأنه ما تحايل على أمر الله عز وجل. ولذلك يعني كثير منهم من الناس يحجون ثم يعتمرون، بعض الإخوان الذين يبقون في مكة يقولون يحصل من الزحام والشدة بعد الحج أكثر من الحج، بسبب إيش؟ هذه البدعة، هذه العمرة مع الأسف الشديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله رحمه الله، لا شك أن استغالة العمرة الأخرى بعد فراغه من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته والله الموفق. إذن هذا اللي قلنا قبل قليل الشيخ أشار إليه رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.